صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يكره أن يصحب الجنازة إلى قبرها إذا شيعت إلى قبرها النياحة وهي تعداد محاسن الميت، تعداد محاسن الميت، هذه هي النياحة، وهي من أمور الجاهلية. النياحة من أمور الجاهلية، وما كان من أمور الجاهلية فهو محرم. وكذلك رفع الصوت معه بالدعاء أو التسبيح أو التكبير، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. من أراد أن ينفع الميت فليدعو له من غير رفع صوت، قدر ما يسمع نفسه، أن يغفر الله له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا، لا حاجة إلى رفع الصوت، هذا من أمور الجاهلية. أو أن يقول وحدوه وحدوه، هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها. السكينة مع اتباع الميت السكينة، وكذلك مما يكره أن يتبع الميت النار، أن يؤخذ شيء فيه نار، أن هذا مما تكرهه النفوس، وربما يظن أن هذا الميت في النار وأنه لا يتبع بنار أيضا، إلا ما كان يحتاج إليه المشيعون مثل السراج، المصباح، أو الكشاف الكهربائي، هذا للحاجة لا بأس بذلك. نعم. باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع جنازة معها رانة. رواه أحمد وابن ماجه. الرانة هي النائحة، الرانة هي النائحة التي ترفع صوتها بمدح الميت أو تأسف على موته أو التحزن على موته. نعم. وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صحابي الجليل نهى أن يتبع إناء مجمر، يعني كأن يؤخذ معه بخور أو جمر فيه بخور أو فيه شيء من ذلك، هذا يكره أن يتبع مع الميت. نعم. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه. هذا رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام أبي موسى، وإنما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. لا يجلس حتى توضع على الأرض أو توضع في اللحد، إن كان القبر جاهزا، إن كان القبر جاهزا حتى توضع في اللحد، وأما إن كان القبر غير جاهز يستغلون بتجهيزه فإنه يجلس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء مع جنازة ووجدوا أن القبر لم يلحد، يعني لم يعمل له لحد، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه رضي الله عنهم كأنما على رؤوسهم الطير من الخشوع ومن الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهم صلى الله عليه وسلم ووعظهم. نعم. باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن إنما لأبي داود منه: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. نعم. إذا الحديث فيه مسألتان، في القيام إذا مرت الجنازة والإنسان جالس فإنه يقوم حتى تذهب الجنازة، وإذا تبعها فلا يجلس، هذه المسألة الثانية، حتى توضع عن الرقاب. نعم. لكن إنما لأبي داود منه: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع في الأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل: حتى توضع في اللحد. وسفيان: أحفظ من أبي معاوية. توضع في اللحد أو توضع على الأرض، إنما ما دامت على الرقاب فإن المشيع لها لا يجلس حتى توضع عن الرقاب، إما على الأرض وإما في اللحد. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه، ولمسلم معناه. نعم. باب قام النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الجنازة قام، فلما ذهبوا بها قعد. نعم. باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. نعم. عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. رواه الجماعة ولأحمد. وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. نعم. إذا مرت جنازة وهو جالس فإنه لا يستمر قاعدا، بل يقوم حتى تذهب الجنازة. نعم. وله أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع. عنه ولأحمد. وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وله أيضا عنه حتى تجاوزه، يعني تتعداه. نعم. وله أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع، يعني أنه كان يأتي قبل أن تصل الجنازة، يصل إلى القبر قبل أن تصل الجنازة فيقعد عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءت وأقبلت قام صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا مر بنا وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. نعم ولو كانت جنازة كافر ولو لأن الرسول قام مع أن الجنازة جنازة يهودي فلما ذكروا ذلك أمرهم بالقيام حتى تمر الجنازة. نعم. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. متفق عليهما. نعم ليست نفسا يعني ولو كانت نفس كافر فيقام عند مرور الجنازة أيا كانت هذه الجنازة. نعم. متفق عليهما. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. يعني إذا مرت يجلسون ما يستمرون واقفين. إذا مرت الجنازة قاموا لها فإذا تجاوزت جلسوا على حالهم الأولى. نعم. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام وقعد. رواه أحمد والنسائي. نعم كأنه يرى أن القيام لها منسوخ بدليل أن آخر الأمر أن الرسول لم يقم لها فكأنه منسوخ. ولكن الحديث الصحيح أنه ليس بمنسوخ. نعم. أبواب الدفن وأحكام القبور. يعني دفن الميت كيف يكون وأحكام القبور المتعلقة بالقبور الأحكام الشرعية المتعلقة بالقبور لأن هذه أمور مهمة تعلمها المسلمون. نعم. أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. باب تعميق القبر يعني أن يكون القبر عميقا بحيث يستر الميت ويمنع الرائحة ويمنع السباع ولا يكون قريبا من ظهر الأرض. نعم. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. اللحد هو ما يكون في جانب القبر من جهة القبلة في جانب القبر من جهة القبلة سمي لحدا لميله لأن الإلحاد هو الميل. الإلحاد هو الميل سمي لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. وأما الشق فهو أن يحفر في وسط القبر قدر ما يسع الميت ويضجع فيه. كلا الأمرين مشروع لكن اللحد أفضل لأنه الذي عمل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين، رب عذق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. رب عذق، عذق، رب عذق له في الجنة. نعم. رواه أحمد وأبو داود. على في استحباب توسيع القبر من جهة الرأس، توسيع اللحد من جهة الرأس، وتوسيعه من جهة الرجلين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رب عذق له في الجنة، هذا والله أعلم، لأن الرجل كان يتصدق من نخله التمر. نعم. وعن هشام ابن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. نعم. في وقعة أحد استشهد من المسلمين 70 شهيدا رضي الله عنهم، كثرت الجنائز، شق على الصحابة أن يحفروا لكل واحد قبرا مستقلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو أذن لهم أن يجعلوا في القبر الواحد 2 أو 3 لأجل الحاجة. فإذا كثر الأموات، فإنه يدفن 2 و3 في القبر الواحد، ويجعل إلى جهة القبلة أفضلهم وأكثرهم أخذا للقرآن. نعم. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: الحدوا لي لحدا، الحدوا لي. أعد الحديث اللي قبله. وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. يعني يشق عليهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. أعمقوا، هذا فيه وجوب تعميق القبر، لا يكون قريب من وجه الأرض. نعم. احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. نعم، لكثرة الأموات. إذا كثر الأموات فلا بأس أن يدفن 2 و3 في قبر واحد دفعا للمشقة. نعم. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. أكثرهم حفظا للقرآن، لأن هذا أفضل من غيره، ففيه فضيلة حفظ القرآن والإكثار من حفظ القرآن. يحفظ القرآن كله أو أغلبه أو نصفه، هذا أفضل ممن يحفظ قليلا منه. نعم. قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. دفنوا 3 في قبر واحد، أبو الراوي منهم. نعم. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. نعم. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما حضرته الوفاة قال الحدولي لحدا، يعني بدل الشق حدولي لحدا، وانصبوا علي اللبن، اللبنات التي يسد بها اللحد تنصب نصبا واحدة إلى جنب الأخرى حتى ينسد اللحد تماما باللبنات. نعم. وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون اللبنة الواحدة تسد اللحد، إذا أقيمت سدت اللحد على طرفيه، وهكذا ما يبنى لبنة فوق لبنة حتى ينسد اللحد، بل تنصب اللبنات فوق اللحد، تجعل بطونها إلى الميت وظهورها إلى أعلى. نعم. وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دفن صلى الله عليه وسلم عملوا له اللحد ونصبوا عليه اللبنات نصبا، نعم، كل واحدة إلى جنب الأخرى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا آخر يضرح، نعم، يعني يشق وسط القبر. نعم. فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. رواه أحمد وابن ماجه. هذا دليل على أن اللحد أفضل من الشق، لأنه الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس، وفيه أن أبا عبيدة ابن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد. نعم. أبو عبيدة ابن الجراح من المهاجرين، وأبو طلحة من الأنصار. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. هذا يدل على أن اللحد أفضل لأنه لهذه الأمة، وأما الشق فهو لغيرها من أهل الكتاب وغيرهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. هذا كما سبق أن اللحد أفضل، وهو عمل هذه الأمة المحمدية، وأما الشق فهو لغيرها من الأمم، دل على أن اللحد أفضل. نعم. باب من أين يدخل الميت قبره. الحديث الغريب هو ما تفرد بروايته واحد، هذا يقال له الغريب. والعزيز ما رواه اثنان، هذا يقال له عزيز، وما رواه ثلاثة فأكثر هذا يقال له المتواتر. نعم. باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك، والحثي في القبر. والحثي في القبر. نعم. هذه مسائل، ما يدخل، من أين يدخل الميت إلى قبره، عرضا ولا من عند رأسه ولا من عند رجليه، هذا سيأتي. والمسألة الثانية وما يقال عند ذلك، وما يقال عند وضع الميت في قبره، عند إنزال الميت إلى قبره ما يقال، ما هو الذكر الذي يقال؟ نعم. والحثي في القبر، والحثي في القبر أن يشارك الإنسان في أن يحثو على مع الذين يدفنونه، يشارك ولو بقليل. نعم. عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد. نعم. فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. رواه أبو داود وسعيد في سننه وزاد. ثم قال انشق الثوب، فإنما يصنع هذا بالنساء. ثوب الستارة اللي يحطونه فوق الميت حينما ينزلونه إلى قبره، يجعلون ستارة عليه، هذا بالنساء، هذا خاص بالنساء، وأما الرجال فليسوا بحاجة إلى يوضع ثوب عند إنزاله إلى القبر. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله. هذا الذكر الذي يقال عند إنزال الميت، بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى إذا وضع كان إذا وضع عن وعن وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الذكر الذي يقال عند إنزاله القبر، بسم الله وعلى ملة رسول الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه. نعم. هذا دليل المسألة الثالثة، أن الذي يحضر يشارك في دفن الميت ولو بقليل، ولو حثية واحدة أو ثلاث حثيات. نعم. باب تسنيم القبر ورشه. ماذا يصنع بالقبر بعد الفراغ منه؟ هل يسطح أو يسنم؟ الأفضل أن يسنم، يجعل وسط كالسنام من أجل أن ينزل المطر السيل عنه على جوانبه. أما إذا صار مسطحا فإن الماء يستنقع فوق القبر، يسنم القبر، هذا هو السنة. نعم. باب تسنيم القبر ورشه بالماء. ورشه بالماء بعد الفراغ من دفنه، من أجل أن لا يطير التراب. نعم. وتعليمه ليعرف. تعليمه يعني وضع علامة عليه ليعرف عند الزيارة، ليعرف عند الزيارة، يوضع عليه حجر، يوضع عليه شيء يعرفه واضعه أن هذا قبر فلان، من أجل أن يزوره. نعم. وكراهة البناء والكتابة عليه. كراهة البناء على القبر وكراهة الكتابة عليه، لا يكتب عليه شيء، لا يكتب عليه أي شيء، لا اسم الميت ولا يكتب عليه قرآن أو دعاء أو حتى رقم، ما يوضع عليه رقم، لأن الرقم كتابة. نعم. باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. نعم. عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. رواه البخاري في صحيحه. نعم. يسنم القبر من أجل أن ينزل الماء على جوانبه ولا يجتمع فوق سطحه. نعم. هذا التسليم. نعم. وعن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة. لا مشرفة يعني لا مرتفعة، لا مشرفة يعني لا مرتفعة، هذا دليل على أن القبر لا يرفع رفعا أكثر من ترابه. ولا لاطئة يعني ليست ملتصقة بالأرض، بل ترفع عن الأرض بوضع ترابها عليها حتى يعرف أنه قبر. نعم. ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة. عرصة. ببطحاء العرصة الحمراء. نعم، موضوع عليها بطحاء، هذا فيه دليل على استحباب أن يوضع على القبر حصبة، حصبة من أجل أن تمنع تطاير التراب فيما بعد. نعم. مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، رواه أبو داود. نعم. وعن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نعم، هذا الحديث عن أبي الهياج الأسلمي التابعي عن علي رضي الله عنه أنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. تمثال الصورة، سواء كانت صورة مجسمة أو صورة رسم أو رسما على ورق أو فوتوغرافية، لا بد من طمسها لأنها محرم بقاؤها في البيوت. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، تطمس الصور إلا الصور التي يحتاجها الإنسان فإنه يحفظها في مكان لا تظهر، يلفها بشيء، يجعلها في شيء يبوك، في شيء لا تظهر فيه الصورة. وأما أن يبقيها ظاهرة أو يعلقها على الجدار أو هذا حرام، ما يجوز، يجب أن تخلى البيوت من الصور. هل تحب أن الملائكة ما تدخل بيتك؟ ما تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. أو تجيب كلب مثل الغربيين تخليه بيتك وتصحبه يصحبك معك في السيارة، ما يجوز هذا، هذا تشبه بالكفار، وأيضا هو يمنع دخول الملائكة إلى البيت إذا كان فيه كلب، يعتبرونه من التطور، هذا تطور، اللي ما عنده كلب هذا ما هم متطور، ولا لازم يقلد الكفار التقاليد سيئة. نعم. لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء، رواه الشافعي. نعم، إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، وأمه ماريا القبطية تسرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم، ومات صغيرا حزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى عليه ودفنه وصنع بقبره ما جاء في هذا الحديث. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم. هذا دليل الرش، إن إذا فرغوا من دفن الميت يرشونه بالماء من أجل أن يتلبد التراب ولا يتطاير. نعم، ووضع عليه حصباء. حصباء، وهي الحجارة الصغيرة لأجل أن تمنع تطاير التراب أن يذهب المطر به بالتراب، فإذا صار عليه حصبة يمنع ذهاب التراب ويبقى على القبر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون، علم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، رواه ابن ماجه. نعم، عثمان بن مضعون هذا مات عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه وقبله وبكى عليه الصلاة والسلام، ولما دفن وضع على قبره حجرا علامة عليه من أجل أن يزوره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذه الأمور المحرمة مع القبور، نهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص يعني يعمل عليه الجص الذي هو أبيض، الذي هو مشوي بالنار، يصبح بعد ذلك إذا دق يصير أبيض، يقال لها القصة أو الجصة بمعنى واحد. لا يجصص القبر، هذا دليل على أن القبر لا يلون بالألوان، لا بلون الجص ولا بلون البوية ولا بأي لون. نعم، لأن هذا من الغلو في القبور. نعم. نعم. أن يجص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه. وأن يقعد عليه. شوف، نهى عن الغلو في القبر ونهى عن إهانة القبر. لا يقال القبور تهان. لا، القبور لها حرمة. لا تهان ولا يغلى فيها. بل يتوسط في شأنها. فلا تجصص ويكتب عليها وتزخرف، ولا تهان بأن توطى أو يجلس عليها أو توضع عليها القمائم كما يفعل بعض الجهال، أنهم يجعلون المقابر مجمع للقمائم. حرام، لا يجوز هذا. نعم. نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وأن يبنى عليه بناء، لأن هذا غلو في القبر وهذا وسيلة إلى الشرك، فلا يبنى على القبر بنية أو قبة أو ضريح كما يفعله القبوريون الآن، الذين يبنون على القبور تعظيما لها. نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه، نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. وأن يكتب عليها، ما يكتب عليها شيء، لا الاسم ولا شيء من القرآن أو من الأدعية. عموم الكتابة ممنوعة على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيها. نعم. وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. نعم، وأن توطأ، لا يجوز التطرق مع المقابر والوطي على القبور، القبور لها حرمة. نعم، لكن يمشي بين المقابر ما في بأس، أما أنه يطع على القبور يقول ما لي طريق إلا هذا، لا تجعل القبور طريق، حرام هذا. نعم. وفي لفظ للنساء نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه، أو يزاد عليه شيء من غير ترابه ويرفع. نعم. أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه، أو يكتب عليه أي كتابة، حتى الرقم ما يرقم، ما ترقم القبور، لأن الترقيم كتابة. نعم. باب من يستحب أن يدفن المرأة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولا تدع صورة إلا طمستها، هل يفهم منه أن جميع الصور تطمس حتى التي في الصحف وفي الكتب؟ المهانة، الصور المهانة الملقاة على الأرض لا بأس بها، مهانة. أما الصور التي تحفظ هذه لا تجوز إلا للحاجة، إلا للحاجة، صور التابعية، صور جواز السفر، صور حفيظة النفوس، لا بأس، بطاقة الشخصية يعني لا بأس، لأنها للحاجة أو للضرورة حتى. وأما أن تقتنى الصور للذكريات، هذه صورة فلان، هذه صورة صورة ابني، هذه صورة، ما يجوز هذا، إفاض بالصور لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يكفي في طمس الصور أن يوضع خط على الرقبة كما يصنعه بعض الناس؟ لا، هذا يجملها، يصبح كأنه قلادة، لا ما يكفي، لازم تطمس الوجه، الصورة هي الوجه، لا بد من طمسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وضع المظلات في المقابر لأجل التخفيف على الناس عند شدة الشمس هل هو مشروع؟ المسلمون ما زالوا يدفنون ويصبرون على الشمس ولا وضعوا مظلات، فلا نحدث في المقابر شيئا لم يفعله سلفنا الصالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم وضع الكشافات الثابتة داخل المقابر، وهل ورد نهي عن ذلك؟ نعم نعم، الكشاف يكون مع اللي يدفنون الميت فقط، وأما أن توضع ثابتة في المقابر هذا ما يجوز، نهى عن إسراج القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض البلديات بوضع أرقام على كل صف من صفوف القبور وليس على كل قبر، فهل هذا جائز؟ ما يجوز هذا، ولا يفتح الباب هذا، ما يفتح الباب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عند اجتماع الناس على قبر الميت لدفنه يكون هناك أناس يتحدثون بأمور الدنيا ويضحكون، فهل ينكر عليهم هذا الأمر أم أنه أمر جائز؟ ينصحون عن هذا، ينصحون عن هذا، عن الضحك، وعن، لأن المقام مقام موعظة ومقام دعاء ومقام، وأما الضحك هذا دليل على عدم المبالاة. نعم. ينصحون يبين لهم أن هذا أمر لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عند وجود الأموات بأعداد كبيرة هل يجوز حفر حفرة كبيرة جدا تسع مثلا لعشرين أو ثلاثين ميت ثم يوضعون فيها ويردم التراب عليهم ردما؟ إذا احتاج إلى هذا، إلى ذلك لا بأس، إذا احتاج إلى هذا فلا بأس. نعم. كثرة الأموات ولا كثرة القتلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز نقل القبر من مكانه الأصلي إلى مكان آخر لأجل المصلحة؟ ما هي المصلحة؟ القبر ما ينقل إلا لضرورة، كأن يطعه الطريق، أو مثلا هذا يحتاج، ما تحفر القبور وتنقل إلا بفتوى من دار الإفتاء. ما كل إن يتصرف بالقبور وينقل، لا، إذا احتاج إلى النقل يكتب لدار الإفتاء، ترسل لجنة تقرر نقل القبور وأن هذا أمر لا بد منه، ما يتلاعب بالقبور. نعم، الميت إذا وضع في قبره ملكه، ما يجوز أنه يخرج منه إلا لعذر شرعي يقرره أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: توفي عندنا رجل قبل قليل في فرنسا، وأسرة الميت قرروا نقله إلى بلده الأصلي الجزائر. سؤاله: متى نصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، قبل نقله أو عند وصوله إلى مكة؟ عند وصوله، إذا حضرت الجنازة صلوا عليها قبل الدفن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الحثو أو الحثي ثلاث حثيات، هل هو يجوز الزيادة عليه أم أنه مقرر بهذا العدد؟ هذا أقل شيء، ولا إذا شاركت في دفنها من بدايته إلى نهايته فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز عند الاجتماع على القبر أن يقوم شخص فيلقي موعظة على المجتمعين؟ والله هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بعذر، وهو أن القبر لم ينتهي إعداده، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه فوعظهم. أما إذا جاءوا والقبر منتهي ولا يحتاج إلى عمل واشتغلوا في دفن الميت، لا حاجة إلى، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة. لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن باز، يرى العموم، وأن الموعظة عند القبر جائزة أو مستحبة دائما، ولكن هذا فيه نظر في الواقع، ما فعله إلا مرة واحدة ولعذر أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يعظ الناس ينفعهم بالمساجد، في محل المواعظ والدروس والخطب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مات رجل في مدينة وقد أوصى أن يدفن في مدينة أخرى، فهل يجب الوفاء بوصيته؟ نعم، إذا كان هذا لا يشق ولا يؤثر على الميت، يعني تأخير دفنه ما يكون عليه ضرر ولا على أهله ضرر، لا بأس بذلك، نفذ وصيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن بعض الناس عند حمل الميت إلى المقبرة أن بعضهم يقول: وحدوا، يقول: كيف أنكر عليهم هذا الأمر مع أنهم في حالة حزن وربما سبوني في هذه الحال؟ هذا ما ورد، أنكر عليهم قل هذا ما ورد، وكلمة وحدوا أو حتى يقولون قولوا لا إله إلا الله، ما يجو، ما ورد هذا، ما نبتدع شيء من عندنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، هل النهي هنا للتحريم فلا يجوز له الجلوس؟ يكره له الجلوس، هو يدل على التحريم، يدل على الكراهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نكون جلوسا في المسجد فيؤتى بالجنازة، ونحن جالسين فهل نقوم في هذا المسجد ونحن ننتظر الصلاة؟ لا، هذا في الطريق ما هو في المسجد. هذا إذا مرت في الطريق أو مع الشارع، أما في المسجد لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض الناس عند موت أحد الفضلاء؟ يقوم فيقول: فقدنا فلانا الذي من أعماله كذا وكذا، ويمدحه ويذكر أوصافه، فهل هذا من النياحة؟ نعم، هذا يدخل في النياحة، يدعو له، استغفر له، يدعو له، هذا اللي ينفع الميت. أما مدحه هذا ما ينفع الميت، ربما يضره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان مشغولا بالتجارة فمرت بجانبه جنازة وهو في المحل، فهل عليه أن يغلق محله احتراما لها، أو يمكنه أن يواصل بيعه وشراءه؟ يواصل بيعه وشراءه، لكن إذا كان جالسا ومرت يقوم حتى تتعداه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دفن أكثر من واحد في قبر، فهل يوضع بينهم حاجز أم ماذا يصنع؟ يوضع حاجز بحيث أن الميت ما يتمايل أو عن وضعه، إذا كان الميت يتواضع يتمايل عن وضعه فإنه يوضع ما يثبته، أما ما دام أنه ثابت فلا حاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا احتاج إلى دفن أكثر من ميت في قبر واحد، فهل يجوز أن يدفن الرجل مع المرأة في قبر واحد؟ لا بس إذا الحاجة، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا عند دفن ميت فإنه تنصب خيمة قريبة من المقبرة لأجل الحراسة، فيقوم مجموعة من أهل القرية بالحراسة لمدة 3 أيام خوفا من النباش بزعمهم، فهل هذا جائز؟ إذا كان هذا واقع أنها تنبش عليها خوف لا بأس، أما إذا كان ما عليها خوف فلا حاجة إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا الأرض صلبة بحيث لا نستطيع الحفر عميقا، لذلك فإن عادة البلد أنهم يرفعون القبر بالحجارة حماية له من العبث به، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان الحفر يشق يحتاجوا إلى بناء عليه حجرة ولا ما أشبه يسمونها السقية، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز اتباع جنازة المبتدع سواء كانت البدعة مكفرة أم مفسقة؟ مكفرة لا، أما إذا كانت ما هي مكفرة وهو مسلم فلا بأس تتبع جنازة لأنه مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد قراءة هذه الآية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قراءتها عند الحفي على قبر الميت؟ يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. القراءة عند القبور بدعة، ما ورد فيها دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب وضع الستارة على القبر عند دفن المرأة؟ إيه نعم، أحسن، هذا أحسن، المرأة لا بأس مغطى قبرها عند إنزالها إلى اللحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يربي كلبا في بيته لأجل الحراسة؟ ما يكون في بيته، عند بيته، يعني خارج البيت، مكان معين خارج البيت، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصور التي تكون على الملابس والفرش ما كيفية التعامل معها؟ كيف؟ الصور التي تكون على الملابس، لا تشري الثوب اللي فيه صور، لا تشريه. نعم. كذلك الفرش لا تشري الفراش اللي فيه صور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للأطفال خاصة أن يشترى لهم ملابس فيها صور؟ لا يجوز لبس الثوب اللي فيه صور، لا للأطفال ولا للكبار، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من التصوير من أجل توثيق الأعمال الخيرية؟ كيف؟ ما حكم ما يفعله بعض الناس أو بعض الجهات من التصوير من أجل توثيق الأعمال الخيرية؟ التصوير لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وعيد شديد في هذا. لكن التصوير الذي يرخص فيه للضرورة هذا لا بأس به، للضرورة. نعم. قال جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض طلبة العلم يقول إن الملكين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات لا يفارقان صاحبهما ولو كان في البيت صورة، وإنما يفارقه الملائكة الذين بين يديه ومن خلفه، يقول: هل هذا التفصيل صحيح؟ الله أعلم، إذا كان عنده دليل على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من سبق الجنازة إلى المقبرة فهل يقال إنه متبع للجنازة؟ إذا كان الذهاب للمقبرة من أجل تشيع الجنازة، نعم، فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عند زيارة القبر هل يستحب الوقوف عند قبر الشخص المعين المراد الدعاء له، أم أنه يقف عند بوابة المقبرة ويدعو لجميع الموتى؟ الأمران مشروعان، أنه يدعو لجميع الموتى عند المرور بالمقبرة أو دخول المقبرة، ثم يذهب إلى القبر الذي يريده ويجلس عنده ويدعو له، يسلم عليه ويدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحد الجائز في ارتفاع القبر؟ قدر شبر، يقولون قدر شبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يصلي على جنازة في المسجد ثم إذا تبعها إلى المقبرة صلى عليها مرة أخرى في المقبرة؟ لا يكفي، إذا صلى عليها يكفي، ما يكرر الصلاة عليها. نعم، يصلي عليها في المقبرة اللي ما صلى عليها من قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من وطئ على قبر وهو لا يدري، فما كفارة فعله؟ صار ما يدري، ما هم مؤاخذ. نعم، لا يحتاج كفارة لأنه ما هم مؤاخذ، ما يدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التلفاز داخل البيت وما فيه من صور يمنع دخول الملائكة؟ ما هي بثابتة، هذه ما هي بصور ثابتة، تزول، ما هي بثابتة، إذا غلقت التلفاز راحت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يصور بالجوال صورا ثم لأبنائه ثم يحفظ هذه الصور في الجوال، فهل هذا الأمر جائز؟ لا، ما هو جائز. إذا حفظها ما هو جائز، لا يجوز يصورهم بالجوال ولا بغيره، ما يجوز يصورهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا بني على قبر أو جلس عليه فهل يتضرر بذلك الميت أم أن الإثم على الفاعل؟ إهانة، هذا إهانة للقبر، إهانة للميت، تعدي عليه ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم لو ربط على إحدى نصائب القبر، ربط خيط أو شماغ أو غير ذلك حتى يعرف، هل هو جائز؟ لا، ما يجوز هذا. تعليم ما هو خرقة ولا تعليم، يكون حصات توضع عليه، يخط عنده خط أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يوضع على القبر بدلا من الحصباء أن يوضع الإسمنت دون رفعه أو البناء عليه؟ لا لا، ما يجوز. الإسمنت محرق بالنار أيضا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا رضي الشخص أن يصور فهل يكون إثمه كإثم المصور؟ نعم، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الموعظة في المسجد بين الأذان والإقامة أثناء انتظار الناس للصلاة على الجنازة هل هو أمر مشروع؟ إيش؟ هل الموعظة في المسجد بين الأذان والإقامة وهم ينتظرون الصلاة على الجنائز هل هو أمر مشروع؟ إذا كان هذا خاصا بالجنازة ما يجوز هذا، أما إذا كان عادته أنه يذكر الحاضرين بين الإقامة والأذان لا بأس، أما أنه خاصا بالميت ما يجوز هذا. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي كبير في السن ومريض ومقعد ويصلي في البيت، يطلب مني أن أصلي به داخل المنزل ويغضب إن لم أصلي به وذهبت إلى المسجد، يقول: ما الواجب علي؟ هل يجب علي أن أذهب إلى المسجد وأصلي مع الجماعة أم أجلس وأصلي معه في المنزل؟ لا، علم أن هذا ما يجوز، أنك تخلف عن المسجد وأنت مالك عذر، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا ما هو بعذر، الوالد معذور يصلي بالبيت، الوالد معذور، هذا خاص بالمعذور، الوالد يصلي بالبيت لأنه معذور، ولا يمنعك من الصلاة في المسجد. نعم، بلغ إن هذا ما يجوز له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كانت تترك الصلاة والصيام أحيانا تكاسلا منها، لكنها تابت ولله الحمد فصارت تصلي وتصوم وماتت على ذلك. ابنها يسأل فيقول: هل يقضي عنها الصوم والصلاة التي؟ لا ما يقضي عنها، ما دامت تابت إلى الله وحافظت على الصيام والصلاة وماتت على ذلك يغفر الله لها إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الواجب على الآباء في تربية أبنائهم في هذه الفتن المتزايدة؟ ما في شك الخطر عظيم الآن على العوائل، وعلى يجب على أصحاب البيوت أن يهتموا بأولادهم وبناتهم، يحافظون عليهم غاية المحافظة، لأن الخطر شديد، واللي تخطفون الآن الأطفال وكثيرون حتى الكبار يخطفونهم ويغسلون أدمغتهم، الحذر شديد اليوم، يجب على المسلمين أن يتحاذروا من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة، وأن يحرصوا على أولادهم ويتفقدوا أولادهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ضاقت المقبرة فهل يجوز نبش القبور القديمة؟ إذا ضاقت المقبرة فهل يجوز نبش القبور القديمة وجمعها في قبر واحد؟ أخي، الأرض واسعة الحمد لله، وأرض الله واسعة، يجعل مقبرة ثانية، إذا ضاقت مقبرة تختم ويجعل مقبرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تقول السائلة: هل لطالبة العلم إذا كانت حائضا أن تتوضأ لحضور الدرس فتدخل المسجد؟ هل لطالبة العلم إذا كانت حائضا أن تتوضأ ثم تدخل المسجد لحضور الدرس، أم أنها لا يجوز لها الدخول أصلا فتجلس بالخارج؟ نعم، ما تجلس في المسجد ولو توضأت، لأن هذا ما هو بأمر ملزم، والحمد لله المكبر الصوت يصلها، تجلس في السيارة أو في مكان مأمون تسمع الدرس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض البلدان لا يدفن الميت وإنما توضع الجنائز في أبنية وحجر، ثم بعد مضي سنة توضع في هذه الحجرة جنازة أخرى، فهل يجوز هذا العمل؟ نعم، تكف العظام إلى جانب الحجرة ويوضع الأموات في المكان الذي ليس فيه أموات قبلها وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد أن الميت يشعر بمن يزوره عند قبره؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. مشروع زيارة القبور والسلام على الأموات، وأما أن الميت يدري أو الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إنسان من غير أهل مكة اعتمر في رمضان ثم حل من عورته وجلس في مكة إلى وقت الحج، يريد نسك التمتع، فهل تلزمه عمرة أخرى غير عمرة رمضان أم هي كافية؟ لا، ما تدخل عمرة رمضان، ما تدخل في التمتع، العمرة لابد أن تكون في أشهر الحج، تكون في أشهر الحج، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، أما في رمضان لا، هذه خارج أشهر الحج فلا يكون متمتعا. نعم. يقول حفظك الله: وإن كان عليه عمرة أخرى فمن أين يحرم للعمرة؟ يقول: وإذا كان عليه عمرة، إذا كان يريد أن يعتمر وهو في داخل مكة، يخرج إلى الحل، إلى الجعرانة، إلى التنعيم، إلى خارج الحرم ويحرم للعمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عند الدعاء للميت عند زيارة قبره، يقول عند إرادة الدعاء للميت عند زيارة قبره، هل يدعو الداعي وهو قائم أم له أن يجلس؟ يخير قائم أو يجلس، ما في معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل عليه دين ولا يملك من المال إلا مكتبة فيها كتب، ويريد أن يبيعها ليسدد ديونه، لكن في هذه المكتبة التي عنده كتب قد أخذها من وزارة الأوقاف، فهل يجوز له أن يبيع هذه الكتب لتسديد ديونه؟ فكان مكتوب عليها وقف لا يبيعها، أما إذا كان ما كتب عليها وقف يجوز له أن يبيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخ لي محتاج وهو فقير، فهل يجوز لي أن أعطيه الزكاة التي أخرجها من مالي عن عامين مقدما؟ نعم، يجوز تقديم الزكاة لحولين فأقل، يجوز إذا احتاج إلى هذا لا بأس، وإخراجها للقريب أفضل من إخراجها لغيره، لأنها صدقة وصلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تقوم بعض الشركات عند الانتهاء من مشاريع بناء المصانع بذبح ذبائح عند باب المصنع. هذا حرام ولا يجوز والعياذ بالله، هذا ما يجوز عند حركة المحركات أو المكاين، أو هذا من اعتقاد الجاهلية ولا يجوز عند بداية العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن مجموعة من الموظفين نؤخر صلاة العشاء إلى قبيل خروجنا من العمل قرابة الساعة 9:30 أو 10:00، يقول: هل يجوز فعلنا هذا أم نصلي الصلاة من حين الأذان؟ صلاة العشاء إلى ثلث الليل، كونه تأخر إلى ثلث الليل أفضل، فإذا كان ما تخافون أنكم تنسونها ولا تفرقون قبل تصلون فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما يدعيه بعض الرقاة من أنهم يقومون باستخدام الجن في علاج المرضى، وأن عندهم فتوى بجواز ذلك للحاجة؟ هؤلاء مشعوذون، ولا يجوز أن يعالج عندهم ولا يسترقى عندهم، هؤلاء مشعوذون ويريدون أخذ الأموال، جذب الزبائن، وربما يكونون جهالا ما يعرفون الرقية ولا يعرفون، يبون فلوس بس، لا يجوز مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ادعى بعض الباحثين في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول: ادعى أن الشمس في الحقيقة هي جهنم والنار الواردة، يقول: هل ما ذكره له وجه؟ شلون الشمس هي جهنم؟ نعم. الشمس كوكب من الكواكب، ما هي بجهنم، جهنم في سجين تحت الأرض السابعة، جهنم في سجين تحت الأرض السابعة، وأما الشمس فهي في السماء، وهي كوكب من الكواكب، وهي سراج للكون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عند الوضوء وغسل القدم، يقول عند الوضوء وغسل القدم، هل يجوز للإنسان أن يقوم بتنشيف قدمه اليمنى ثم بعد ذلك يغسل اليسرى؟ هو محتاج أنه ينشف اليمنى، إذا كان لهذا حاجة فلا بأس، أما إذا كان ما هناك حاجة فيستكمل الوضوء أولا ثم يتنشف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سافرت من أمريكا إلى الرياض في 6 من شوال، يقول فصمت ثم لم أفطر حتى جاء اليوم الثاني وأفطرت. يقول سافرت من أمريكا إلى الرياض وأنا صائم 6 من شوال، يقول ولم أفطر حتى جاء اليوم الثاني، دخل علي اليوم الثاني. ما دام تشوف الشمس، ما دام ترى الشمس ما تفطر لما تغرب الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من فاتته صلاة الفجر مع الجماعة ولم يقم من نومه حتى خرج الوقت، فهل يبدأ بسنة الفجر أم يصلي صلاة الفجر مباشرة؟ صلي راتبة الفجر قبلها. الرسول لما ناموا عن صلاة الفجر في بعض الأسفار انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، ثم صلوا الراتبة، ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يقول: لو تصدقت مثلا 150 ريالا على رجل فقير مرة واحدة، فهل أدخل في هذا الحديث أم أنني أتصدق عن كل يوم؟ عن كل يوم إذا تريد زيادة الأجر، عن كل يوم. نعم. انتهى. الله تعالى.